إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. قبل الظهيرة، لقاء ينقلكم إلى عوالم الفكر والذكر، رحلة في فلك الكلمة الطيبة تلامس القلب وتنير العقل وتوجه السلوك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم داخل الوطن أو خارجه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجكم اليومي هذا قبل الظهيرة، والذي يرافقكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى حدود منتصف النهار. أسعد بالتواصل معكم مباشرة عبر هذا الأثير المبارك. أنا إيمان عواد من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، كما أسعد بمرافقة الزميلة فتيحة الإدريسي في الهندسة الصوتية والزملاء الأفاضل في قسم التوزيع والمراقبة. أيها الكرام، حلقتنا لهذا اليوم المبارك، يوم الخميس 21 من شهر محرم من سنة 1442 للهجرة، الموافق للعاشر من شهر شتنبر الجاري من سنة 2020 للميلاد. تأتيكم أولى فقراتنا لهذا اليوم المبارك، فقرة من عادات بلادي، والموضوع الذي اخترنا الحديث عنه في هذا اليوم إن شاء الله عن الحملات يعني التحسيسية المخصصة للنظافة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نمر بها، وكذلك بمناسبة اليوم العالمي للنظافة الذي يصادف 15 من شهر شتنبر من كل سنة. سيكون معنا مشكورا عبر الهاتف مباشرة الأستاذ الفاضل توفيق الغلبزوري، رئيس المجلس العلمي المحلي لعملة المضيق. لفظي وثاني فقراتنا بإذن الله تعالى حوالي الساعة 10:40 هي فقرة تربية ولادنا، وسنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن تربية وليدتنا على النظافة لتعزيز قيمة وأهمية النظافة في حياتنا بمناسبة دائما اليوم العالمي للنظافة، وكذلك بمناسبة هذا الدخول المدرسي الجديد الذي يأتي في ظروف استثنائية. إذا إن شاء الله حوالي الساعة 11:20 يعني في الساعة الثانية من برنامج قبل الظهيرة، ستأتيكم فقرة مع العلم والعلماء، وفيها سنتحدث اليوم عن الموضوع الخاص بالربا، مفهوم هذا المصطلح الربا، وكذلك سيعرفنا الأستاذ الفاضل الأستاذ يزيد الراضي رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم تلودنت، سيعرفنا عن الربا المحرم وكذلك أنواعه. وسنفصل في هذا الموضوع بإذن الله تعالى مع الأستاذ الفاضل يزيد الراضي. وسنختم بفقرة متابعات حوالي الساعة 11:40، سنتحدث مع الأستاذ عبد المجيب المرابط مدير الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني ممثلا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. سنتحدث عن مستجدات، كيف ما تحدثنا قبل عن مستجدات الدخول المدرسي الجديد على الصعيد الوطني في ظل جائحة كورونا، ولكن بالضبط اليوم سنتحدث عن عملية إعادة التوجيه بإذن الله تعالى. فابقوا معنا مستمعينا الكرام مشكورين ومأجورين بإذن الله تعالى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية.

والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين أيها الكرام لهذه الحصة المباركة من الذكر الحكيم، والتي اشتملت على قراءة سورة الفتح بصوت فضيلة القارئ عبد الكريم الباقي الله. فاللهم يا عالم كل نجوى، اللهم يا عالم السر والنجوى، ويا كاشف الضر والبلوى، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من أقر بالعبودية له كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يا من يطلب عنده كل مفقود، يا من بابه عمن يسأله غير مسدود، يا من سؤال العباد له غير مردود. نسألك يا الله، يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب، أن تعطينا خير الدنيا والآخرة، وأن تجيرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. دوما تخطر أنت ببالي، أسأل نفسي عنك وحالي، هل شابهتك في أفعالي، هل أرضيت أحيا بحياء في ذاتي، يجعل نورك نبع صفاتي، ألهمت شعوري وحياتي، فتساميت ومشيت على نهجك، مشيت بدربك، مضيت نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت، على نهجك مشيت ومنك استقيت، نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت. كلاما لو كذبوا صدقا أتسامى، لو جرحوا لوحت سلاما، وتغاضيت وسيبقى نهجك عنواني، ذبت الجنة في إيماني، قاسيت وطيفك أنساني، ما قاسيت ومشيت ومشيت على نهجك، مشيت بدربك، مضيت نوري حبيبي. المصطفى بك ابتديت، على نهجك مشيت ومنك استقيت، نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت، رؤياك ولقياك منايا في إثرك صبري وخطايا، مهما واجهت على نهجك مشيت، بدربك مضيت، نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت، على نهجك مشيت ومنك استقيت، نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت، على نهجك مشيت ومنك استقيت، حبيبي المصطفى بك ابتديت، نوري حبيبي المصطفى بك ابتديت. من عادات بلادي. نعم أيها الكرام، أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط مباشرة، وفيها تتابعون معنا حلقة جديدة من برنامجكم هذا قبل الظهيرة. وصلنا لأولى فقرتنا، فقرة من عادات بلادي، واخترنا الحديث اليوم عن الحملات التحسيسية المخصصة للنظافة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي نمر بها بسبب انتشار فيروس كوفيد-19، وكذلك بمناسبة دخول المدرسة الجديدة في ظروف استثنائية، وبمناسبة كذلك يعني اليوم العالمي للنظافة والذي يصادف اليوم 15 من شهر شتنبر من كل سنة. ومعنا لتفصيل في الموضوع مشكورا الأستاذ الفاضل توفيق الغلبسوري، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة المضيق الفنيدق. سيدي الكريم، مرحبا بك. السلام عليكم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. عليكم السلام، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. إذا سيدي الكريم، من عادتنا وتقاليدنا احنا المغاربة جميع يعني كنظموا مجموعة من الحملات التحسيسية، وكتكون كذلك توعوية لفائدة الساكنة وفي كل مناسبات، ودابا بمناسبة يعني الدخول المدرسي الجديد في الظروف الاستثنائية، وكذلك بمناسبة اليوم العالمي للنظافة الاقتصاد في 15 في شهر شتنبر كيف ما ذكرت. يعني هل لكم سيدي الكريم أن تقربون يعني من مختلف الحملات المنظمة يعني من طرف مجالس العلمية، وكان نخصب ذكر اليوم المجلس العلمي المحلي لعمالات المضيق الفنيدق؟ سيدي الكريم تفضل. بارك الله فيكم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد فشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. مرحبا. عادة المجالس العلمية والمجلس العلمي بالمضيق الفنيدق عند كل موسم دراسي ودخول دراسي يتصل بالثانويات والمؤسسات التعليمية والابتدائية والإعدادية وكذلك الجامعات، فينظم خلال الدخول المدرسي محاضرات وندوات عن أهمية العلم وعن طلب العلم. نعم. ثم يثني ذلك بالحديث عن أمر الإسلام بمناسبة طبعا اليوم العالمي للنظافة، عن أمر الإسلام بالنظافة والطهارة، وأن الإسلام قائم على أن الطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان شطر نصف والطهارة نصفه الآخر. فيوعي المجلس العلمي الناشئة من التلاميذ عن حسن الطهارة وحسن النظافة، طبعا نقصد بالنظافة نظافة الظاهر ونظافة الباطن، لأنه في الإسلام ليس هناك طهارة للظاهر فقط، وإنما هي طهارة الظاهر كما قال الله تعالى وثيابك فطهر. نعم. ثم نظافة الباطن التي هي الأخلاق الفاضلة ومع حلول هذه الجائحة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعن وطننا وعن أمتنا بلاءها، فإن المجلس الآن ينظم حملات مع السلطات المعنية في الجولان في الأحياء وفي غير ذلك لتوعية الناس بضرورة وضع الإجراءات الصحية التي تأمر بها السلطات من وضع الكمامة والتعقيم وتنظيف الأيدي وغير ذلك وعدم الخروج إلا للحاجة وغير ذلك. نعم هذه الحملات ما زالت مستمرة منذ بدأت الجائحة رفع الله عنا وباءها، ما زالت هذه الحملات مع الإخوة المرشدين والمرشدات التابعين والتابعات للمجلس العلمي، فالمرشدون والمرشدات ما زالوا يقومون بحملات في الشوارع والأزقة والأحياء لتوعية الناس في فترات متسلسلة في ضرورة التنظيف والتعقيم وغير ذلك من وسائل الطهارة والنظافة. الآن طبعا مع الوعظ في المساجد قد توقف منذ فترة الحجر، فإننا نعتمد وسائل التواصل كوسائل لهذه التوعية. مثلا أقام المجلس يعني قناة يوتيوب على اليوتيوب، يعني قناة مستمرة في الدروس والتوعية والوعظ والإرشاد وغير ذلك والدروس العلمية وغير ذلك على اليوتيوب، كما نقوم بالتواصل مع الصحافة الإلكترونية وغيرها. نعم سيدي الكريم. نعم أستاذ توفيق، يعني ما مدى يعني تجاوب وتفاعل كذلك يعني الآباء والأمهات وأولياء الأمور مع هذه الحملات التحسيسية عن بعد يعني المخصصة كذلك في هذه الفترة يعني النظافة، خاصة في كيف ما ذكرنا في ظل الظروف الرهينة اللي كنمروا بها بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، إذن كيف كتشوفوا يعني تقييمكم الخاص بهذا يعني التجاوب ديال وتفاعل كذلك ديال الآباء وأولياء الأمور مع الحملات التحسيسية اللي كتكون عن بعد؟ يعني بشهادة السلطات وغير ذلك القائمين والمسؤولين على مسؤولية هذا الوباء يعني كوفيد 19 يشهدون بأن استجابة تكون ل كلمة الكلمة يعني الشرعية الحكيمة والوعظ والإرشاد يكون ما ليس لغيرها من استجابة بين المواطنين، فبمجرد أن يخرج المرشد أو المرشدة لتوعية الناس فإن الناس يستجيبون استجابة كبيرة للإرشادات وكذا، لأنه نحن أمتنا يعني فطرة التدين فيها أصيلة وعميقة، فبمجرد أن تستمع إلى كلمات إسلامية شرعية دينية في التوجيه والإرشاد فإن استجابتها تكون أكبر مما من أن تستمع إلى أي خطاب آخر، فخطاب الشرعي وخطاب الديني يكون له أثر عميق، ثم يشهد لذلك كذلك عدد المشاهدات في اليوتيوب على قناة اليوتيوب أو يعني بالآلاف أحيانا تجد يعني عدد المشاهدات وعدد يعني التعليقات وغير ذلك، فهذا يعني يؤكد أن الكلمة كلمة الدين والشرع لها أثر كبير في المواطنين والمواطنات، لأن الدين قضية أصيلة في أمتنا وفي مجتمعنا عليه قامت وعليه تسير إن شاء الله في الحاضر وفي المستقبل. نعم إذن ختاما أستاذ شخص محور جانا أستاذ، هل لكم أن تتفضلوا بتقديم يعني بعض النصائح والتوجيهات لفائدة المستمعين الكرام من أجل يعني كذلك تشجيعهم على اتباع هذه النصائح اللي كتفضلوا بها وهذه الإرشادات اللي كتقدموا لهم دائما اللي كنتوا دائما كتقدموها ودابا عاوتاني في الظروف الحالية يعني كتكثروا منها، وكذلك كيف ما ذكرتي في هذه الحملات الخاصة عن بعد بعد. وكذلك كنحثوا على يعني المستمعين ديالنا انهم خصهم ضروري باش انهم يتبعوا كاع الخطوات اللي كتقدموا لهم بكل تفاصيل ديالها واتباعها كما يجب. فاي عمل كنقوموا به واي مجهود كنقوموا به فضروري اننا نؤجر عليه. تفضل. نسأل الله تبارك وتعالى القبول والإخلاص في العمل. يعني الذي أنصح به إخواني وأخواتي كما أنصح نفسي قبله هو يعني التزام سلوك الإسلام في النظافة والتطهير وغير ذلك، لا سيما مع هذه الجائحة، لأنه هذه الجائحة قائمة أساسا على الحماية منها والتحصين منها قائم أساسا على التطهير والطهارة والنظافة والتعقيم. يعني هذا هو الأساس في حماية أنفسنا وحماية أمتنا وحماية العائلة ديالنا والأصدقاء ديالنا من هذا الوباء من هذا المرض. يعني بغير التطهير والنظافة وكذا، وديننا يعني الحمد لله يعني كله نظافة، يعني من يعني القيام من النوم والوضوء والطهارة والغسل وغير ذلك، وحتى أنه يهتم بجزئيات التنظيف يعني كتخليل الأصابع اليدين، يعني فرض في الوضوء تخليل الأصابع اليدين. نحن لم نعرف قيمة الدين وقيمة الإسلام وقيمة أوامره حتى قال الخبراء يعني في هذا كوفيد 19 بأنه ليس غسل اليدين فقط هو المطلوب، بل تخليل الأصابع وتخليل البراجم وغير ذلك. فهذا يؤكد أن ديننا والحمد لله يعني يأمر بالطهارة والنظافة، بل يأمر بطهارة الأسنان ونظافة اللثة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال أمرت أن بالسواك حتى خشيت أن أضرد، يعني أن تتساقط الأسنان من كثرة غسل الأسنان وغير ذلك من التعليمات لأجل النظافة والطهارة، حتى أقيم الإسلام على شطر النظافة والطهارة أقيمت على شطر الإسلام وعلى نصفه. فيعني النصيحة للمواطنين والمواطنات أنهم يلتزموا الأوامر التي تأمر بها السلطات من وضع الكمامات والتباعد والتعقيم والتنظيف كل حين. والحمد لله الإنسان المسلم يتوضأ ويتطهر ويغسل وكذا، فإن شاء الله تعالى إذا نفذ هذه التعليمات وطبقها سيكون بعيدا عن المرض وعن الوباء بإذن الله تعالى إن شاء الله. وما نسوش دائما كان نربطه كيف ما ذكرتي أستاذي الفاضل سابقا، يعني نربطه كذلك بطلب العلم. فيعني كان عيشوا ظروف استثنائية في الدخول المدرسي الجديد، فطلب العلم يبقى فريضة على كل مسلم. فنسأل الله إن شاء الله توفيق والسداد لجميع. آمين. طلب العلم طبعا الإسلام أسس على العلم من أول يوم، فأول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا الدين أسس من أول يوم، من أول كلمة من على العلم وطلب العلم والقراءة والقلم والكتابة. فلا بد للناس كلهم، لأن العلم فريضة كما ذكرت أختي على كل مسلم، لا بد يعني الكل أن يطلب العلم على قدر استطاعته وعلى قدر قدراته ومواهبه. فيعني العلم مع هذا الدخول المدرسي ننصح يعني أبناءنا وناشئتنا وبناتنا بمتابعة دروسهم وتحصيلها، ولا تكون هذه الجائحة يعني سببا يمنعهم من المتابعة والمثابرة والصبر على العلم، لأنه لا بد من الصبر. العلم لا بد له من الصبر، كما قال السلف العلم لا ينال براحة الجسم. لا بد شوي من الصعوبات وكذا، لكن إن شاء الله تعالى سيكون المستقبل إن شاء الله زاهرا. والمسلم دائما متفائل بالمستقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. فنحن إن شاء الله متفائلون لأبنائنا وبناتنا وبالعلم والسؤدد والازدهار إن شاء الله. اللهم آمين، اللهم آمين. كذلك يعني فد لحظات اللي كنعيشوها، فد دخول مدرسي جديد، فهو يعني كذلك كتكون فرصة لوليداتنا أنهم كيضاعفوا، يعني كيف ما ذكرنا سابقا كنهضروا اليوم على النظافة، يعني كيضاعفوا يعني التعقيم كاع الوسائل ديال النظافة كيضاعفوها في هاد الظروف الحالية. فكيف ما ذكرنا نسأل الله التوفيق أستاذ الجميع، ونتمنى إن شاء الله الشفاء لكل مريض في هاد بسبب هاد الوباء. فشكرا جزيلا لك سيدي الكريم الأستاذ الفاضل توفيق الغلب زوري، أنتم رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مضيق الفنيدق، إلى فرصة مقبلة بحول الله، وشكرا جزيلا لكم. بارك الله فيكم، وشكرا جزيلا على الاستضافة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الخير وكل شيء إن شاء الله. اللهم أمين، شكرا لك. آمين آمين آمين آمين رب العالمين، اللهم بك يا رحيم ترحمنا مواليين، احينا سعداء وأمنا شهداء، ولا تخالف بنا عن طريقات الهدى. تحافيني والطوف بالحال، سبحان الله استماعي إلى إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط وعبر هذا الأثير المبارك تتابعون معنا مباشرة حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم اليومي هذا قبل الظهيرة الذي يرافقكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى حدود منتصف النهار. واللحظة أيها الكرام وصلنا إياكم الوقت ديال الفقرة تربية ولادنا وكنا غادي نخصصوها الحديث على تربية ولادنا على النظافة لتعزيز قيمة وأهمية النظافة في حياتنا بمناسبة يوم العالمي النظافة. وكانت غتكون معنا الدكتورة نادية أقلال فيدالي أخصائية في أمراض الجلد والشعر والأظافر وفي جراحة الجلد وكذلك الأمراض الجلدية عند الأطفال، لكن للأسف تعذر علينا التواصل معها نظرا لطارئ، نتمنى أن يكون خير. فأيها الكرام ستتابعون معنا بإذن الله في ساعة ثانية انطلاقا من الساعة 11:20 ستتابعون معنا إن شاء الله فقرة مع العلم والعلماء، وسيكون معنا عبر الهاتف مباشرة للحديث عن الموضوع الخاص يعني بالربا، مفهوم مصطلح الربا، وكذلك سيحدثنا أستاذ يزيد الراضي رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم تالودانت عن ربا المحرم وكذلك أنواعه. وسنختم بإذن الله بفقرة متابعات على الساعة 11:40 مع الأستاذ عبد المجيب المرابط مدير الوحدة المركزية للتوجيه المدرسي والمهني ممثلا وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للحديث عن انطلاق عملية إعادة التوجيه برسم الموسم الدراسي 2020-2021. فابقوا معنا. أشرقت أنوار محمد، أشرقت أنوار محمد، مثل حسنك ما رأينا، مثل حسنك ما رأينا، قط يا وجه السرور، قط يا وجه السرور. أشرقت أنوار محمد، أشرقت أنوار محمد، مثل حسنك ما رأينا، مثل حسنك ما رأينا، قط يا وجه السرور، قط يا وجه السرور. أشرقت أنوار محمد، أشرقت أنوار محمد، مثل حسنك ما رأينا، مثل حسنك ما رأينا، قط يا وجه السرور، قط يا وجه السرور. يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، أنت نور الله في الكون، أنت نور الله في الكون، جئت بالفتح المبين، جئت بالفتح المبين. يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، أنت نور الله في الكون، أنت نور الله في الكون، جئت بالفتح المبين، جئت بالفتح المبين. أشرق شرفت المدينة شكت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي مرحبا يا خير داعي ربنا صلى عليك ربنا صلى عليك شكت شرفت المدينة شكت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي مرحبا يا خير داعي ربنا صلى عليك ربنا صلى عليك أشرقت أنوار محمد أشرقت أنوار محمد أدركت سر المعاني أدركت سر المعاني وحست بها المعالي وحست بها المعالي حبك ملك فؤادي حبك ملك فؤادي أدركت سر المعاني أدركت سر المعاني وحست بها المعالي وحست بها المعالي حبك ملك فؤادي حبك ملك فؤادي أشرقت أنوار محمد أشرقت أنوار محمد مثل حسنك ما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أنتم أيها الكرام دائما في الاستماع إلى إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وعبرها مباشرة تتابعون حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم هذا قبل الظهيرة. فالحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا وبالصبر نجاة وبالسيئات عفوا وغفرانا، والحمد لله الذي يكشف ضرنا من بعد كربتنا، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ودود أمن علينا بفضل ورحمة ما يريدوا. وبلغ الكل منا يا سيدي يا حبيبي ما